بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا معاني كتابه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم وذرياتنا من الشيطان الرجيم ومن حزبه. الله تبارك وتعالى ختم القرآن الكريم بالمعوذتين، لأن الإنسان إذا التجأ إلى الله تبارك وتعالى فإن الله جل في علاه يعيذه من الشرور الظاهرة والباطنة. والمسلم الموحد على وجه الخصوص بحاجة ماسة إلى أن يحفظ نفسه وأن يصون نفسه بما يكون قد يتعرض مما قد يكون يتعرض له من قبل أعدائه. ولا تنسى أي عبد الله أن الموحد أعداؤه كثر، أهل الشرك والكفر من الإنس والجن هم أعداؤك، ويعملون الليل والنهار حتى يصدوك عن الصراط المستقيم. و كبيرهم قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولا ريب أنهم يجتهدون أن يضروك في بدنك وأن يضروك في دينك، ولذا الله تبارك وتعالى جعل القرآن الكريم مختوما بهاتين السورتين العظيمتين اللتين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فقد فسرنا سورة الفلق، ونبدأ إن شاء الله بتفسير سورة الناس، ثم بعد ذلك موعظة لأنفسنا بما يكون لعل وعسى أن يكون سببا لحفظنا وإياكم من الشياطين، شياطين الإنس والجن. سورة الناس، أولا ربط هذه السورة بما قبلها. لما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الفلق السحر والحسد وأمر بالتعوذ منهما، ناسب أن يذكر منشأ السحر والحسد. فمنشأ السحر والحسد الوسواس، يوسوس عدوك أنك كذا وكذا، فيريد أن يضرك فيعمل لك سحرا. يوسوس فلان أنك كذا وكذا فيحسدك، فهذه مناسبة عظيمة في سورة الفلق، ذكر السحر وذكر الحسد. في سورة الناس منشأ السحر، ما هو الوسواس الذي يقع في قلب فلانة أن فلانة فعلت وعملت لها كذا وكذا، ولا يزال الوسواس يعمل في قلبها حتى تظن أن الأمر يقين، ويكون ذلك دافعا إلى عمل السحر أو دافعا إلى السحر والحسد. فإذا منشأ السحر والحسد الوسواس. وقد أطال وأجاد ابن القيم في بيان هذا الكلام. أيضا من المناسبات العظيمة بين هاتين السورتين في سورة الفلق الاستعاذة من شر ما خلق، الاستعاذة من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه الشرور، يعني شر ما خلق، شر الغاسق، شر النفاثات، شر الحاسد، هذه الشرور الأربعة آثارها على البدن. آثارها وين؟ يعني إذا ضربك إنسان هذا شر، وين يكون أثره؟ طيب إذا لدغتك حية أين الأثر؟ بدن. إذا وقع عليك السحر الأثر وين؟ على البدن. يمرض الإنسان، يصاب بالمرض، يصاب بالكذا، يصاب بال. ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد ضرره أيضا على البدن، وقد يكون على المال، على السيارة، على الولد، على كذا. أما الوسواس فضرره على الدين. الوسواس وين ضرره؟ فناسب لما ذكر الشرور الواقع على البدن أن يذكر الشر الذي يقع على الدين، ومحل الدين القلب، فذكر الشر الذي يقع على المحل وهو الوسواس الذي يكون في الصدر. أي مناسبة إن شاء الله أنها ظاهرة. قضية سورة الناس، ما قضية هذه السورة؟ قضيتها الأمر بالاستعاذة من شر الوسواس الخناس. اقرأ يا عبد الرحمن قراءة متأنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الناس مكية أو مدنية، 6 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سبق معنا بيان الخلاف بين المفسرين، هل سورتي الفلق والناس مكيتان أو مدنيتان، وذكرنا أنه لا يبعد أن يكون الله عز وجل أنزل هاتين السورتين مرتين، المرة الأولى للتلاوة، والمرة الثانية للذكرى به، نعم، أو للتذكرة بها، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، خالقهم ومالكهم، خصوا بالذكر تشريفا لهم، ومناسبة للاستعادة من شر الموسوس في صدورهم. كلمة قل قد مر معنا، أما كلمة أعوذ فكلمة أعوذ في اللغة العربية مضارع مأخوذ من العوذ، عاذ يعوذ عوذا، والمتكلم يقول أعوذ وفلان يعوذ وأنت تعوذ ونحن نعوذ. ومعنى العوذ اللجأ، اللجوء إلى شيء ليصونك، هذا معنى العوذ. ولذلك كان المشركون إذا نزلوا في واد عميق سحيق في الصحراء ماذا كانوا يقولون؟ يقولون إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، أو من سفهاء هذا الوادي. فتأملوا معي أنهم كانوا يطلبون اللجأ والحفظ. فمعنى أعوذ أطلب اللجأ والعصمة والصون والحفظ. وكلمة برب الناس مستعاذ به، برب الناس مستعاذ به، الباء حرف جر، ورب مجرور بالباء، والجار والمجرور في اللغة العربية لابد له من متعلق. ما هو متعلقه؟ أعوذ، ها، متعلق بإيش؟ الجار والمجرور متعلق بإيش؟ متعلق بالفاعل. أعوذ أنا برب الناس، فالفاعل هو الذي يستعيذ برب الناس. وندرك أن الله جل وعلا إذا ذكر كلمة الرب مفردة فإنها تتضمن 4 معاني. كلمة الرب إذا ذكرت مفردة من غير قرينة أخرى فهي تتضمن أربعة معاني: برب الناس أي خالقهم، برب الناس أي مالكهم، برب الناس أي مدبر أمورهم، برب الناس أي رازقهم. فكلمة الرب في القرآن تطلق على هذه المعاني الأربعة، وتأتي في اللغة العربية كلمة الرب بمعنى السيد المطاع، ولهذا جاء في الحديث: إنما السيد الله، أي المطاع الله جل وعلا. لما ترى كلمة رب الناس تذكر هذه المعاني الأربعة: خالقك، مالكك، مدبر أمرك، رازق. لكن إذا ذكر مع الرب كلمة مالك كما هو هنا فلا يصح حينئذ أن نفسر الكلمة بمرادفها، فحينئذ ندرك أن المراد أحد هذه المعاني الأربعة، لأن الأخرى المعنى الآخر قد ذكر. فندرك هنا كلمة برب الناس أي مربيهم، مدبر أمورهم، لأن كلمة ملك أو مالك ذكر بعد، صح ولا لا؟ إذن ندرك أن المعنى المراد هنا هو المعنى الخاص، وهو المدبر المربي. وكما قال المصنف: ذكر الناس خصوا بالذكر، ومع أنه رب الكل، يقول تشريفا لهم. هذا كلام صحيح، أنهم أشرف من المخلوقات الأخرى، من حيث أن الله جعل فيهم الأنبياء والمرسلين، لا من حيث الإطلاق. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الله تبارك وتعالى خص الناس بالذكر لأنهم هم المقصودون بالتكليف، هم المقصودون بأن يعبدوا وأن يستعيذوا، فناسب أن تضاف الربوبية إليهم لأنهم هم الذين يخاطبون بالأمر بالاستعاذة. قل أعوذ برب الناس خصوا بالذكر لأنهم هم المخاطبون بالاستعاذة، هذا وجهه. وكلمة الناس، الناس إما أنه مأخوذ من النسيان، ناسيا، وهذه الألف في كلمة الناس مبدلة من الياء على غير ترتيب، فبينهما نوع اشتقاق. وأنواع الاشتقاق ثلاثة: اشتقاق أكبر، اشتقاق أصغر، اشتقاق أوسط. وقد ذكرت أنواع الاشتقاق في كتابي المصطلحات عند شيخ الإسلام بن تيمية، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في الوقت حتى نخرجه. وقيل إن كلمة الناس مشتق من الأنس، وهذه أقرب، لأن كلمة الأنس نفس الحروف موجودة في كلمة ناس من غير إبدال، وإنما بتقديم وتأخير. وسواء قيل هذا أو هذا، المقصود أن كلمة الناس هل هو خاص ببني آدم؟ هذه مسألة لغوية. وإذا قيل إنه خاص ببني آدم، هي الأول إيش قلنا؟ هل هو خاص ببني آدم؟ الثاني أنه يدخل فيه الجن والإنس، لأن الجن يأنس بعضهم إلى بعض، والإنس يأنسون بعضهم إلى بعض. إذا قيل بالثاني فلا إشكال، فكل خطاب فيه ذكر الناس يدخل فيه الجن والإنس. إذا قيل بالأول أن الناس المقصود بهم بنو آدم، فكيف يدخلون في الخطاب في مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم؟ قال العلماء: يدخلون بالتبعية، يدخلون بإيش؟ كخطاب الله جل وعلا إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، دخل في هذا الخطاب إبليس مع أنه ليس منهم بأي شيء، بالتبعية، لأنه كان معهم وقت الخطاب فلزمه ما لزمهم. لما أنا أقول الآن مثلا اسجدوا أيها الرجال، هل معناه أن الأطفال لا يسجدون الموجودين؟ لا، الكل سيسجدون بالتبعية، إنما كان الخطاب للأغلبية. ومثل هذا في القرآن، كل خطاب فيه ذكر الرجال، مثل قوله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب ومن النساء؟ نساء صادقات صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لكن لماذا لم يأتي ذكرهن؟ لأنهن تبع في الخطاب. وهذا كلام دقيق، والقول والذهاب إليه غير بعيد. إذن عرفنا أن كلمة الناس قد يكون الخطاب به خصوص بني آدم، قد يكون الخطاب به ابن آدم والجن. نعم، ملك الناس، لم يفسر كلمة ملك. طبعا هو قراءة قرأت مالك وملك، وقد مر معنا الفرق بين مالك وملك. من يذكرنا في الفاتحة؟ ما ذكرنا الفرق بين مالك وملك، ما ذكرنا، عجيب. المالك هو الذي له الملك بالكسر، له إيش؟ الملك بالكسر، يعني له ملكية، هذا بيته ملكية فلان، هذه سيارته ملكية فلان. إذن مالك بمعنى صاحب الملكية. فالله جل وعلا مالك الناس، أي أنه يملكهم، أنه يملكهم. ومالك يوم الدين، أي هو يملك يوم القيامة، سواء من حيث الاتيان به، أو من حيث الحساب، أو من حيث ما يجري فيه. أما الملك، الملك فهو الحاكم، أما الملك فهو الحاكم. ملك الناس أي حاكمهم، وما وملك يوم الدين أي الحاكم يوم القيامة. إذن ملك من الملك، ومالك من الملك بالكسر، واضح؟ الآن يرد سؤال، هل هما اسمان لله ووصفان؟ الجواب نعم، من أسماء الله المالك، ومن أسماء الله الملك. وهذا الوصف في الحقيقة والواقع لا ينطبق إلا على الله جل وعلا، لأن ملك غير الله، ملك غير الله، وملك غير الله وقتي إضافي. وأما الملك والملك الحقيقي فهو لله عز وجل. ملك الناس بمعنى حاكمهم، ومالك الناس أي بمعنى الذي يملكهم. فالله جل وعلا الحاكم على الناس، وهو جل وعلا يملكهم. وقد يكون الحاكم حاكما ولا يملك، قد يكون الحاكم حاكما ولا يملك. الحاكم لا يملك سيارتك، هذه سيارتك. الحاكم لا يملك بيتك، هذا بيتك، لكن هو يحكم على سيارتك في المرور والسير، ويحكم على بيتك في النظام. فقد يكون الحاكم حاكما ولا يملك، وقد يكون الإنسان يملك ولا يحكم. مثل إنسان تسأله هذا بيت من؟ يقول هذا بيتي. طيب ضيفنا، قال والله ما أستطيع، المعزبة مو راضية. وين الملك؟ وين الحكم الآن؟ ها؟ في ملكية نعم، لكن في ملك؟ لا، ما في ملك. إذن فرق بين ملك ومالك. نعم، ملك الناس، إله الناس، بدلان أو صفتان أو عطفا بيان، وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان. كلمة إله الناس، إله في اللغة العربية معناه معبود، أله أي عبد، وأله عبد، وإله معبود. وأينما تجد كلمة إله فأنت تفسره بمعنى معبود، أإله مع الله، أمعبود مع الله، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ونتأمل أن الله جل وعلا قال برب الناس، هذه توحيد الربوبية، ملك الناس أو مالك الناس، هذا توحيد الأسماء والصفات، لأن المالك والملك هو الذي له الحكم قولا وله الفعل، فيشمل أفعال الله عز وجل وأقواله، وهذه صفات الله تبارك وتعالى. وإله الناس هذا بمعنى المعبود، معبود الناس أي معبود الناس بحق. قد يقول قائل رب الناس عرفنا، لا أحد يدعي الربوبية، ولن يدعي أحد الربوبية، ولم يدعي أحد الربوبية، صح؟ مو صح، فرعون ادعى الربوبية، الربوبية. هل فرعون قال أنا رب الأرض، ولا قال ربكم الأعلى؟ أنا ربكم الأعلى. ليش ما قال أنا رب الأرض؟ تدرون ليش؟ لأن لو قال أنا رب الأرض بيقول له الجماعة اللي معه، شلون أنت رب الأرض وصار لك سنين تقاتل أهل النوبة ما قدرت تدخلهم في سلطانك؟ يقدر؟ ليش ما قال أنا رب الأرض؟ يقولون له في هناك إمبراطورية اسمها إمبراطورية الصين، ليش ما دخلتها في حكمك؟ لذلك هو قاعد يلعب على أهل مصر، قال ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. لذلك لما قال له موسى في سورة الشعراء، ولا لا، لما قال نعم ربكم ورب آبائكم الأولين، شوفوا الآن الجواب العجيب، لما قال ربكم ورب آبائكم الأولين، هو ما يقدر أنا كنت رب أبوي ورب جدي، ما يقدر يقول الكلام هذا، لأن أي واحد عنده عقل يقول شلون أنت رب أبوك، شلون أنت رب جدك، صح ولا لا؟ فلذلك الصواب أن يقال إن فرعون ادعى الربوبية على أهل بصر، الربوبية خاصة، ما ادعى الربوبية المطلقة. ولذلك لا يوجد أحد ولن تجد أحد يدعي أن الملك ملكه وأن السلطان سلطانه أبدا، وهذا وحده دليل كاف على أن الله هو الرب الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى، ما يمكن أبدا أن تجد هذا. لا، لم يأتي أحد ويقول أنا الرب، حتى إبليس اللعين ما يستطيع أن يقول هذا الكلام، يقول للناس أطيعوني خليكم وراي وكذا، لكن ما يقدر يقول، منعه الله من هذه الكلمة، كما منعه الله أن يتمثل بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم في الرؤى، ما يمكن يتمثل. إذن رب الناس ما في إشكال، هذا كل يؤمن به فطرة وعقلا وواقعا، وملك الناس كذلك، لكن إله الناس هناك أناس ينازعون. إنما ذكر الله إله الناس معبودهم لأنه لازم الرب ولازم المالك والملك، ما دام هو الرب وهو المالك وهو الملك إذن يجب أن يعبد وحده. إذن إله الناس هو خبر استحقاقي، لا أن الواقع الناس فيه كذلك، الواقع أن الناس قد يعبدون الله وقد يعبدون غير الله، ما من أحد إلا وهو تحت ربوبية الله ولا يمكنه الخروج عن الربوبية، ما من أحد له وفي ملك الله وفي ملك الله ولا يمكن الخروج عن هذا، لكن في مسألة الإلهية وفي مسألة الألوهية ترك الله الناس واختيارهم، فقد يكونون في الألوهية الخاصة وقد لا يكونون. إذن إله الناس هنا قول الجلال جلال الدين المحلي قال بدلان، يعني ملك بدل من رب، وإله بدل من رب، أو صفتان، ملك صفة للرب، وإله صفة للرب، أو عطف بيان. لما قال رب الناس فبين من المراد برب الناس، قال ملك الناس، مالك الناس، إله الناس. طبعا هذا القول بدلان أو صفتان أو عطف بيان، هذا القول يستقيم إذا قيل إنها مترادفة وليست هي كذلك. الصواب أن يقال إن ملك الناس، إله الناس، هذا ذكر جمل أخرى لا يلزم أن يكون نفس المعنى، المعنى ليس نفسه. من حيث الدلالة على الله فهي مترادفة، فيصح أن نقول بدلان أو صفتان. ومن حيث التباين في المعنى فلا شك أن هذا عطف بيان، من حيث التباين في المعنى، لأن كلمة ملك غير كلمة رب، كلمة إله غير كلمة ملك ومالك، فحينئذ نقول إن هذا هذه جمل أخرى لأجل عطف البيان لا لمجرد البدلية. إذا قلنا بمعنى البدلية فهنا الترادف في الدلالة على المسمى وهو الله جل وعلا، وأما المعنى فبينها تباين. قال وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان. هنا سؤال بلاغي، لو كان في غير القرآن، لأن القاعدة في البلاغة الإعجاز في الإيجاز، هذه قاعدة في البلاغة، الإعجاز في الإيجاز والإيجاز في الإعجاز عكسا وطردا. ولأجل إعمال هذه القاعدة فإن الكلام الذي يكون لا معنى له إذا وجد في الكلام نزلت مرتبة البلاغة فيها، كلما كان في الكلام حشو كان الكلام عن البلاغة دون ودون ودون حتى يخرج عن البلاغة. فهنا يرد سؤال، قل أعوذ برب الناس، أظهر ذكر الناس، هذا واضح، لكن لماذا أظهر المضاف إليه في الموضعين بعد ولم يضمر، مع أن الإضمار أخصر من الإظهار؟ لماذا لم يقل ملكهم إلههم؟ يعني قل أعوذ برب الناس ملكهم إلههم، انتبه، هذا السؤال. والجواب كما قال المفسرون رحمه الله إن الإظهار هاهنا أحسن من الإضمار، الإظهار هنا أحسن من الإضمار. لماذا أحسن من الإضمار؟ المصنف أجاب بجواب واحد، زيادة للبيان. نقول لا، ليس زيادة للبيان فحسب، وإنما كان الإظهار أحسن من الإضمار لأن الإظهار مقصود بذاته. كم مرة ذكر الله الناس في هذه السورة؟ خمس مرات، صح؟ كم مرة؟ كم أنواع الناس في سورة الفاتحة؟ ولا نسيتم؟ في الخماسيات شو قلنا؟ خمسة، ما دام خماسيات أكيد خمسة. حلوة هذه منك عيسى. من هم؟ الحامدون. أيوة، بعد بس ها؟ طيب المهتدون، بعد العابدون، المغضوب عليهم الضالون، خمسة أنواع. تأمل الآن، وهنا ذكر الله الخمسة الناس الخمس، لأن كلمة الناس في الأولى غير كلمة الناس في الثانية غير كلمة الناس في الثالثة، فلما تغاير المقصود فكان الإضمار يذهب هذا المقصود. ليش؟ لأن رب الناس مثل رب العالمين، رب الناس رب العالمين، إذن المرغوبون. لما قال ملك الناس أي حاكمهم، حاكمهم دخل في كلمة حاكمهم من؟ لما نقول رب الناس، من الذي يحتاج للتربية أكثر، الصغير ولا الكبير؟ الصغير. ولهذا قال بعض المفسرين رب الناس الأولى المقصود بكلمة الناس من هو بحاجة للتربية، ملك الناس من هو بحاجة للحكم والقهر من الشباب وإلى آخره، إله الناس من هو بحاجة للعبادة الكهول. ثم ذكر الناس إلى قسمين، موسوس في صدورهم وموسوسون. فرجعت هذه الأصناف إلى من يكون حامدون، وهم الذين أوجدوا في أنفسهم ربوبية الله فعلموا الربوبية، علموا الأسماء والصفات، علموا الألوهية، فكانوا حامدين. وأيضا الناس الثانية هم الذين علموا الربوبية وعلموا الأسماء والصفات ولكن لم يعملوا بمقتضى الألوهية، فهذا الثاني. ومن عمل بالربوبية وعمل بمقتضى أسماء الله وصفاته وعمل بمقتضى الألوهية ولكن لم يصن نفسه، فإنه سينحرف إلى جهة المغضوب عليهم أو إلى جهة الضالين. والموسوس في صدره الذي يصبر ويثبت هو الذي يكون مهتديا، والموسوس الذي يوسوس في صدور الناس إما أن يكون مغضوبا عليهم أو ضالا. ولهذا يقول العلماء الإظهار ها هنا أحسن من الإضمار. نعم. من شر الوسواس، من شر الوسواس أي الشيطان، سمي بالحدث لكثرة ملابسته له. الخناس لأنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله. يعني من شر الوسواس، يقول المصنف رحمه الله الوسواس أي الشيطان، وهذا ذهب إليه جمع من المفسرين أن من أسماء الشيطان الوسواس، ومن أسماء أيضا الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور، قال الغرور اسم من أسماء الشيطان، وهذا ذكره جمع من المفسرين. فالشيطان له عدة أسماء، كل اسم منها لأجل وصف متعلق به. لكن إذا تأملنا نجد أن كلمة الوسواس مصدر، مصدر وسوس، يوسوس وسواسا، الوسواس مصدر من شر الوسواس. فكيف سمي الشيطان باسم المصدر، المصدر الحدث الفعل؟ فهنا أجاب عنه المصنف بأنه قال سمي بالحدث اللي هو المصدر، يعني الحدث يعني الفعل، سمي بالحدث لكثرة ملابسته له. وكأن الوسواس مع الشيطان شيء واحد في اللباس من كثرة ما يوسوس. ولماذا لا نقول أن المراد من شر الوسواس المصدر نفسه؟ لأنه وصف فقال الخناس، فلما وصف علمنا أن المراد شخص لا الفعل نفسه، لأن المصدر إذا وصف بوصف آخر يدل على الفعل فهذا يعني أن المصدر صار اسما مسمى به. لما نقول مثلا مصدر كتب يكتب كتابا، الكتاب الكبير، لما نقول الكتاب الكبير لما وصفناه بكلمة الكبير خلاص الآن صار كلمة الكتاب علم، لأنه وصفنا، ليس المقصود به المصدر، ليس المقصود به الفعل فقط. لما نقول نحن الكتاب ونطلق، إما أن يأتي إلى أذهاننا القرآن، وإما أن يأتي إلى أذهاننا كتاب سيبويه في النحو. من أين؟ من كثرة ما في أذهاننا أن الكتاب علم على هذا الشيء، علم على القرآن، علم على كتاب سيبوي. فلما قال الوسواس الخناس، لما قال الخناس علمنا أن المقصود به شخص، وسمي هذا الشخص بهذا الوصف المصدري لكثرة ملابسته، لأن عمل إبليس باختصار من ألفه إلى يائه ليس عنده إلا وسواس. من بالاختصار الشيطان ليس عنده من الألف إلى الياء إلا الوسواس، من طريق الوسواس يعمل كل عمله، باصطلاح العسكريين عن طريق الطابور الخامس يسوي كل شيء، فهو عن طريق الوسواس يعمل كل شيء، يخرب كل شيء، يدمر كل شيء. إذن لكثرة ملابسته له سمي الوسواس الخناس. لماذا سمي خناسا؟ أصل الخنس هو بمعنى التأخر، بمعنى التأخر عن الإقدام، فانخنس يعني كان ماشيا فانخنس، يعني إيش؟ كان ماشيا فانخنس يعني توقف، كأنه يرجع الوراء، يريد الرجوع الوراء. لا لا لا، هو ما راح يختفي، إن اصطلاح الكويت يقول مسك بريك، مسك بريك. هو كان ماشي يبي يجي، وفجأة شاف شيء، ها سوى كذا، بس هذه الخناس. عرفتم كيف الانخناس؟ الخناس هو التأخر مع بعد الإقدام، التأخر بعد الإقدام، هذا أحسن تعريف. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أمشي في طرقات المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على جنابة فانخنست. هو شاف الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين رجع وأخر، عرفت؟ فانخنست يعني رجعت على المكان الذي كنت فيه حتى لا يرى. فهو مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من هذا الطريق ومن هذا الطريق، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انخنس إلى طريقه. تأمل كلمة الخناس. هنا سؤال: لماذا وصف الشيطان بالخناس؟ سبحان الله، شيء عظيم. قال المصنف رحمه الله: لأنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله. حقيقة أن قوله يتأخر عن القلب فيه نظر، والأصوب أن لو قال لأنه يخنس ويتأخر عن الصدر كلما ذكر الله. وسواس الشيطان في الصدر لا في القلب. نعم أثره قد يكون في القلب، هذا شيء آخر، أثره قد يكون في القلب، مثل الشوكة يشاك على البدن فيتألم جميع البدن، هذا شيء آخر، لكن الشوكة أصابت هنا. فالشيطان وسوسته في الصدر، وقد يصل أثر ذلك إلى القلب وقد لا يصل. إذن الخناس يعني كلما ذكر العبد ربه ينخنس الشيطان عن صدره. نعم. الذي يوسوس في صدور الناس قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله. وهذه أيضا يعني مؤاخذة أخرى، نبه ابن القيم وغيره أن الصدور هنا مقصود بذاتها. بعض الناس يقول أن الانخناس يقع في القلب، أن الوسواس، وهذا فيه نظر. والصواب أن الوسواس إنما يقع في صدور الناس. الصدر أعم ولا القلب؟ الصدر. القلب في الصدر، فالصدر محل فيه القلب وفيه أشياء أخرى، وفيه أشياء أخرى. ولهذا قال الله جل وعلا في مواضع من الكتاب في صدورهم، تأمل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذه آية. والآية الثانية إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي بعد. المهم أن هناك مواضع فيه ذكر الصدر ومواضع فيه ذكر القلب، ونحن نعلم علم اليقين أن هذا كلام الله جل وعلا مقصود بلاغته، مقصود إعجازه، فكلمة الصدر في كل موضع مرادة، وكلمة القلب في كل موضع مراد. فلما يقول صدور الناس نعلم أن المراد به المحل العام، إذا قال القلب نعلم أن المراد به المحل الخاص. إذن الصدر محل فيه القلب وفيه الشيطان، محل لوسوسة الشيطان. وإذا علم الإنسان أن رئته في صدره، وأن الكبد في صدره، وأن القلب في صدره، هذه الأشياء الثلاث في صدره، ويعلم هو علم اليقين أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، تأمل، وأنه يجري مع النفس، فإذا كان الأمر كذلك فتأمل أن له مدخلان، مدخل إلى القلب عن طريق الدم، ومدخل إلى القلب عن طريق الهواء، مما يقوله الأطباء الأكسجين يصل إلى القلب ما أدري وين يروح. المهم، فإذا الشيطان يوسوس في صدور الناس وليس في قلب الناس. القلب أحيانا يكون مطمئن والإنسان يحس من نفسه أن هناك وسوسة في صدره، بالعكس حتى لو قلت له وسوسة هني يقول لك لا لا لا هني، ليش؟ لأن فعلا الوسوسة هنا ليس في القلب، هذا شيء واقعي. فإذا نحن نقول بظاهر القرآن يوسوس في صدور الناس، إذا الوسوسة في صدور الناس وليس في قلوب الناس. بل قال من أهل العلم إن الله خلق القلب لنفسه فلم يجعل للشيطان عليه سلطانا، فلا يصل إليه إلا بوسوسة أثره يكون في القلب، والوسوسة يكون في الصدر، الوسوسة تكون في الصدر. نعم. ولذلك المسلم كلما ذكر الله وكان هذا الذكر صادرا من القلب فيكون صداه أكبر وأكثر، فتفر الشياطين مو بس من الصدور بل ومن الدور، صح ولا لا؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الشياطين الكفرة، شياطين الفجر، لا يستطيعون أن يجلسوا في بيوت الله عز وجل لأن آيات الله تتلى. ولذلك لو فرضنا أن إنسانا ممسوسا دخل المسجد بمجرد ما أن يقرأ ويسمع الآيات، إذا بهذا الشيطان الذي يكون ملبسا معه إذا به يتضايق يريد الخروج، وربما يجد مخرج فيخرج فينتظره خارج المسجد، وربما لا يجد فيحاول أن يخرج الإنسان مع نفسه. ولهذا كان من أعظم الأماكن التي يحفظ الإنسان فيها نفسه من شياطين الإنس والجن المسجد، بيت الله عز وجل. وإني كنت أعرف رجل مسحور ما ترك، راح ألمانيا، راح بريطانيا، راح مدري وين، شاب عمره 18 سنة تقريبا، ما ترك مكان إلا وذهب، أخذه والده ما وجدوا له علاج، وكان محبا للعبادة، فلما رجع وفي النهاية يئس منه حتى أصيب بالشلل، فطلب من والده أن يجعلوا مكانه في المسجد وأن يجلبوا له الطعام والشراب في المسجد، وخلاص أيس من نفسه. بل قال له بعض الأطباء أنك ستمكث بالكثير شهر وتموت. فجاءوا وأخذوا له خادم يخدمه في المسجد وأجلسوه في المسجد وهو يقرأ القرآن ويسمع الآيات وينام ويجلس في المسجد ويأخذونه ينظفون الحمامات المسجد ويرجعونه. بعد 20 يوم وإذا بهذا الشاب يقوم ويمشي معافا ما فيه إلا العافية. الله جل وعلا جعل هناك أماكن يصون فيها الإنسان نفسه من شياطين الإنس والجن. فالقلب إذا ذكر الله خرج الشيطان وانخنس من الصدر، من الصدر، نقول من الصدر، وانخلس من الصدر. نعم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. نعم. من الجنة والناس بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي كقوله تعالى شياطين الإنس والجن، أو من الجنة بيان له، والناس عطف على الوسواس، وعلى كل يشمل شر لبيد وبناته المذكورين. واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس، إنما يوسوس في صدورهم الجن، وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظاهر، ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك. والله تعالى أعلم، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها هنا سؤال: الذي يوسوس في صدور الناس قلوبهم، في قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله، كذا قال المصنف. يرد سؤال: الذي يوسوس في صدور الناس هو الوسواس الخناس، ثم قال بعد من الجنة والناس. هنا قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هل شياطين الجن يوسوسون في صدور الناس، ولا الشيطان الوسواس نفسه الذي يوسوس في صدور الناس؟ طبعا إذا قلنا أن المقصود بالوسواس هو الشيطان والخناس هو الشيطان، فيكون كلمة من الجنة والناس في الآية على ما ذكره المصنف رحمه الله، أنه يكون من باب البيان من هو هذا الوسواس الخناس، هو إما جني وإما إنسي. كون الجن يوسوس في الصدر هذا واضح، كما قال صلى الله عليه وسلم إن للملك لمة وللشيطان لمة. الملك يوسوس لك الخير قم صل، الشيطان يوسوس لك الشر. فإذا أنت تدرك هذا وهذا، لكن الناس كيف يوسوسون في صدور الناس؟ هذا سؤال مهم، لأن الله قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال المصنف أنه جني وإنسي كقوله تعالى شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. طيب عرفنا الجن كيف يوسوس، طيب الشيطان الإنس كيف يوسوس؟ الإنس يوسوس ما فيها كيف، يأتيك ويقول لك دريت فلان إيش قال، عرفت فلانة شنو قالت عنك. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اترك عنك الغيبة والنميمة انخنست وانخنس، صح ولا لا؟ واقع، هذا واقع. يأتيك ويقولك دريت الشيخ الفلاني وش قال، يقول يا أخي لا تنقل عن أخي إلا خير أنا أعرفه، فينخنس. دريت أخوك شنو قال عنك، أبوك شنو قال عنك، فإذا تركت له المجال ولم تذكر الله عز وجل يتمادى حتى يخيل إليك أن الذي قاله حق، وانت تروح البيت وعيونك تدور تقول اخوي شنو قال عني اليوم، هو يقول سلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام ها ايش في مال نفسيتك ما تبي ترد عليه، انت قلبك اصلا مليان عليه، هو يقول لك لا ما فيني شيء، لا فيك شيء، قول سبحان الله. الرجل يتعجب ايش اللي صاير، ما يدري ان في وسواس من شيطان الانس، مسكين ما يدري ان شيطان الانس وسوس اليه، فلا يدري ما الذي في قلبه. ولذلك ينبغي الإنسان يحذر، لا تدع أحدا يغتاب عندك أحد، لا تدع أحد ينم عندك أحد، لا تذكر اسم أحد بهذه الطريقة، تسد الوسواس يا أخي. ما تريد تسد الوسواس؟ بس هذه الطريقة، الطريقة الوحيدة لصد الوسواس، لا تدع أحدا يغتاب عندك أحدا أو ينم عندك أحد. يبي يلبسها بلباس النصيحة، بلباس كذا، بلباس كذا، احذر احذر. القول الثاني، وهذا أيضا قاله المصنف، قال: أو من الجنة بيان له، يعني من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس أي شيء نوعه؟ قال: من الجنة. طيب وكلمة والناس؟ قال: وكلمة والناس عطف على الوسواس، يعني كلمة الناس عطف على الوسواس وليس عطف على الذي يوسوس، أي من الوسواس الناسي ومن الوسواس الجني. فالوسواس يكون من ناسي إنسان، والوسواس يكون من جني، وهذا أيضا تفسير مستقيم ولا إشكال فيه. قال: ويشمل شر لبيد وبناته المذكورين. هذا ما يتعلق بمفردات هذه الآية التي ختم الله جل وعلا فيه الناس بذكر كلمة من الجنة والناس، لأن هم المذكورون في كلمة الثقلين، وهم المخاطبون بهذا القرآن، فناسب ختم القرآن بذكر اسم الجنة والناس، وناسب تقديم الجنة على الناس لأنهم وجدوا قبل أبينا آدم عليه وعلى الأنبياء الصلوات والسلام، وناسب أيضا تقديم الجنة على الناس أيضا على قول بعض المفسرين أنهم أكثر من الإنس. وأما ما يتعلق بمضامين السورة فنذكر بعض المضامين على وجه الاختصار. أولا، في سورة الفلق ذكر ثلاث صفات لله تبارك وتعالى: رب وملك وإله، وعلى القراءة الثانية رب ومالك وإله. ثانيا، فيه ذكر ثلاث متعوذ، ثلاثة أشياء متعوذ منه. قد يقول قائل: هو شيء واحد. لا، هو ثلاثة أشياء باعتبار أن الوصف شيء: الوسواس، الخناس، الموسوس، الذي يوسوس. الوسواس والخناس والموسوس، فناسب ذكر الثلاث صفات ذكر ثلاث معوذات منها. ثالثا، في السورة الترتيب المنطقي الواقعي توحيد الربوبية، فإن توهم متوهم أن الله جل وعلا خلق الملك وتركها لنا مطلقا، فجاءت كلمة ملك الناس ومالك الناس لدفع هذا التوهم، ثم جاء ذكر لازم كلمة الرب والمالك وهو إله الناس. قال ابن القيم رحمه الله: خص الله جل وعلا هذه الأسماء الثلاثة في ختم هذه السورة لأن مرجع أسماء الله عز وجل وصفاته كلها إلى هذه الأسماء الثلاثة. فكلمة رب يرجع إليها جميع أسماء التي تدل على أفعال الله عز وجل، كالخالق والرزاق والمدبر. لا، الرازق ليس من أسماء الله، الرزاق من أسماء الله، ونحوه ذلك ونحو ذلك. وكلمة ملك الناس يرجع إليها جميع أسماء الله وصفاته التي تتعلق بالحكم والأمر والنهي. وكلمة إله الناس هذه تجمع صفات الجمال والجلال. سابعا، نتأمل ختم القرآن بآخر وصف من أوصاف الله وهي إله الناس، لأن المقصود من إنزال هذا الكتاب هو عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. ولذا كان آخر اسم من أسماء الله في هذه السورة كلمة إله. ستة ولا سبعة؟ ترتيبا. قال سابعا، الوسواس أفراده كثيرة وأجناسه كما قال ابن القيم رحمه الله، الوسواس أفراده كثيرة وأجناسه محصورة في ستة أنواع على هذا الترتيب. وسوسة الكفر والشرك، وهذا أشد ما يحاول فيه الشيطان أن يلقي في قلب في صدر الإنسان الوسوسة المتعلقة بالكفر والشرك. إن لم يقدر على ذلك يوسوس له البدعة فيزين له البدعة، كما جاء في القرآن لأمرنهم فليغيرن خلق الله. قال بعض المفسرين خلق الله أي دين الله، يغيرون الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا لم يستطع أن يوسوس في البدعة لقوة الاتباع في قلب المسلم، فحينئذ ينتقل إلى وسوسة الكبائر إلى النفس، فيزين للإنسان شرب الخمر أو الغيبة أو النميمة، أو يزين له أكل الربا، أو يزين له الحرام ونحو ذلك. إذا لم يستطع هذه رقم كم الحين؟ ثلاثة، الكفر والشرك واحد، البدعة اثنين، كبائر ثلاثة. إذا لم يستطع ذلك ينتقل إلى وسوسة الصغائر، فيوسوس للإنسان الصغائر، ولا يزال يزين في صدره الصغيرة تلو الصغيرة حتى تجتمع فتهلك الرجل وتهلك المرأة. وإذا لم يستطع فحينئذ ينتقل الخبيث وأعوانه إلى وسوسة الاشتغال بالمباحات. وسوسة الاشتغال بإيش؟ بالمباحات. بدل ما تجلس في العلم يوسوس لك، لا يا أخي اجلس مع أهلك، اجلس مع عيالك لهم حق، اجلس مع أولادك، اجلس مع بيتك، اجلس مع أصحابك، اجلس في القهوة، اجلس في الشاي، اجلس في كذا وفي كذا، فيوسوس لك المباحات، يضيع عليك الأوقات، يشغلك بالمباحات. لأنه إذا استطاع أن يشغلك عن المباحات يستطيع بعد ذلك يستدرجك إلى ما الذي ذكرناه. طيب لم يستطع إلى هذا، أيضا عندك فقه ولله الحمد والمنة، فماذا يفعل الخبيث؟ ينتقل للجنس السادس وهو الأخير، فيوسوس الاشتغال بالمفضول عن الفاضل. يقول لك أنت وينك وين طلب العلم، خليك في العبادة أحسن. ها؟ العلم هذا كم واحد طلع عالم؟ وين تطلع عالم أنت وشكلك؟ ها؟ بس يزين لك بأي طريقة تترك تنشغل بالمفضول عن الفاضل. فينتبه الإنسان إلى هذا. أيضا من المضامين هذه الصورة النجاة من شر الشيطان. كيف ينجو الإنسان من شر الشيطان؟ كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بمعوذات، فلما نزلت هاتين السورتين ترك ما عدا ذلك، فإذا نحن نحتاج أن نحصن أنفسنا وذرياتنا حتى يعافينا الله ويحفظنا الله من شر النفاثات ومن شر الحاسدين ومن شر الوسواس. فما الذي نحتاجه؟ 10 أشياء إذا حافظ عليها الإنسان فإن الله تبارك وتعالى يحفظه من شر هذه الأمور 3 كلها. كم شيء؟ 10 أشياء سهلة ويسيرة ولا تكلف. أولا الاستكثار من الاستعانة. أعوذ بالله من الشيطان، اللهم أعذنا من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. تأمل لو أن كل ما جاءك نزغ قلت أعوذ بالله من الشيطان، حتى لو جاءك وخز في كتفك بدل ما تقول آخ قل أعوذ بالله أحسن. ما تدري يمكن لو أخذك شيطان، تدري ما تدري، فقول أعوذ بالله من الشيطان، قول اللهم احفظني، اطلب من الله. فإذا أول شيء الاستعاذة، لأن الله أمرنا بذلك، فاستعذ بالله من الشيطان. إما ينزغنك من الشيطان نزغ، أيا كان هذا النزغ، وسوسة في الصدر، حشرجة في الصدر، حتى لو على قولة الناس غصة في الحنجرة، استعذ، اطلب من الله عز وجل. يا أخي ما الذي يضرك؟ يا أخي بالعكس، كلما تستعيذ بالله تتقرب إلى الله، لأن الاستعاذة قربة إلى الله جل وعلا. وينبغي الإنسان يدرك أن دعاءه قربة إلى الله سبحانه، والاستعاذة دعاء، الاستعاذة نوع خاص من الدعاء. ثانيا قراءة المعوذتين مع سورة الإخلاص، خصوصا في هذه الأوقات التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي الأوقات 5 عقب الصلوات، وفي أذكار الصباح والمساء فهذه 7، وعند النوم فهذه 8. واضح؟ أي 8 مواضع. المحافظة على المعوذتين يعني أنك في صون وحفظ من الله عز وجل. ثالثا قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة وعند النوم، قراءة آية الكرسي كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. إيش تبغى بعد أعظم من هذا؟ معك ملك يحفظك يا أخي، والله لو تبي تدفع حارس شخصي ما قدرت على فلوسه، تكلفك مبالغ طائلة، كل ليلة تجيب لك حارس شخصي يوقف عند بابك، ما يكلف، يكلف قد راتبك، ما تقدر تجيب حارس شخصي. الله جل وعلا بقراءتك لآية الكرسي يجعل لك ملكا يحفظك حتى تصبح، ايش تبغى اكثر من هذا؟ والله العجب من كسلنا، نسأل الله السلامة والعافية، ما تأخذ دقيقة والله، وإذا أنت مسرع مثلي نصف دقيقة ما في مشكلة يا أخي. رابعا قراءة البقرة، وقراءة البقرة في البيت على وجه الخصوص، أنت تقرأها، زوجتك تقرأها، أولادك يقرؤون، شيء عظيم، لكن أنت في نفسك لابد أن تقرأ سورة البقرة ولو في الأسبوع مرة. في السيارة يا أخي اسمع وأنت تمشي، وأنا جربت هذا والله الحمد، في الطريق من عجمان إلى أن توصل إلى دبي مع زحمة شوارع شارقة، خلص سورة البقرة، صح ولا لا؟ تيسير من الله عز وجل. اسمع يا أخي وردد، اسمع وردد. وإذا زوجتك تقرأ في البيت فهذه نعمة من الله عز وجل، تحمد الله عليها أن الله يسر لك زوجة صالحة تقرأ سورة البقرة في البيت، فيحفظ الله أهلك وبيتك ومالك وذريتك، نعمة من الله. هذه رقم كم؟ 4. خامسا قراءة آخر آيتين من البقرة قبل النوم، سادسا قراءة حاميم المؤمن إلى قوله وإليه المصير كما عند الترمذي، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة قبل المنام سابعا الاكثار من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في الصباح 100 مرة وأنت من المسجد تخرج حتى تصل البيت خلص 100 مرة مو بلازم تركب سيارة فلو ذهبت في ذهابك 50 مرة وفي ذهابك 50 مرة هذه 100 مرة وفي أذكار المساء 100 مرة في ذهابك لصلاة العصر 50 وفي ذهابك 50 هذه 100 مرة ما تكلفك شيء وقد جاء فيه حديث يعني الذي يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لم يأتي أحد بمثل ما أوتي به مثل ما أتى به إلا رجل قال مثل ما قال ولا يزال عليه ولا يزال معه من الله حافظ فيصونه الله من الشيطان ثامنا الاكثار من ذكر الله كما جاء في حديث عيسى ويحيى أن عيسى قال لقومه إن الله أمرني بخمس كلمات ثم ذكر من جملة ذلك إن الله أمرني أن تذكروه أو تعلمون ما مثل من يذكره قالوا لا قال مثله كرجل طلبه عدوه فرأى أمامه حصنا حصينا منيعا فدخل فيه فهل يدركه عدوه قالوا لا قال فكذلك الرجل إذا ذكر الله كان في حصن منيع من الشيطان كان في حصن منيع من الشيطان تاسعا المحافظة على الوضوء عاشرا وهو أخيرا وهذه شوية صعبة لكن نجتهد إن شاء الله هذه الوحيدة اللي صعبة الباقيات سهلة حفظ النفس من كثرة الكلام ومن كثرة النظر ومن كثرة الأكل فهذه الأمور سبب لأن يحفظ الله عز وجل العبد طيب لعلنا نكمل بعد الأذان إن شاء الله 10 خلصت بعد سورة غافر ربانية. الحمد لله. قبل أن نختم الحديث، فهنا سؤال مهم جدا: كيف يرقي الإنسان نفسه؟ أولا، لا ينبغي للمسلم مع وجود هاتين السورتين العظيمتين ومع وجود كلام الله عز وجل أن يعرض المسلم نفسه للفتنة فيذهب إلى من يسمون بالرقاء أو الراقين، فيكون فيهم من لا يحسن القرآن، ويكون فيهم عياذا بالله المشعوذ وغير ذلك. ولا تنسى يا أخي الكريم أنك إذا ذهبت إلى شخص يقرأ عليك أنك تخرج نفسك بهذا من الذين يسترقون، تدخل نفسك في الذين يسترقون يطلبون الرقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون. فذكر في أوصافهم أنهم لا يطلبون الرقية. بل أنت ترقي نفسك يا أخي، الرقية دعاء. من سيكون قلبه أشد تضرعا منك إلى الله جل وعلا؟ لا أحد. أو تظن أن الذي يرقيك قلبه أشفق عليك من نفسك؟ لا يمكن هذا. فأنت تطلب من الله، لأن الرقية دعاء. الرقية دعاء، لما تقول: يا رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أنت لما تقرأ هذه الكلمات فأنت عندك استحضار قلب ليس موجودا عند الراقي. أنت لما تقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، سيكون عندك من الاستحضار ما لا يوجد عند غيرك. فإذا الإنسان يرقي نفسه، يرقي نفسه. وهناك الحمد لله يعني كتب نقية صالحة يعلم الإنسان كيف الرقية، ما هي الآيات، ما هي الأدعية الواردة في باب الرقية. كيف يعالج الإنسان نفسه من السحر والعيب؟ العلاج الذي أرشد إليه الشرع نوعان: علاج طبعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عباد الله تداووا، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. والسحر والعين لهما آثار ظاهرة على البدن، فلا بد حينئذ من معالجتها بالأدوية الظاهرة. ومن الأدوية الظاهرة الحجامة، فالحجامة من أعظم الأسباب التي تكون في الشفاء بإذن الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أنفع ما تداويتم به الحجامة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فالعلاج الطبيعي مطلوب، يغتسل الإنسان بالسدر، هذا علاج طبيعي، لأن خاصية الشيطان الحرارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا وقعنا في الجنابة أن نغتسل. وها هنا سؤال: كيف يدخل الشيطان إلى البدن؟ طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الشيطان يدخل ويجري في ابن آدم، وإنما أول من أنكر ذلك هو المعتزل. قالوا: كيف يكون الشيطان في داخل عروق الإنسان؟ كيف؟ ما نعلم، هل رأينا الجن؟ نحن نسألهم سؤالا. الآن الأطباء يقولون أن الميكروب دخل إلى بدن الإنسان فصار هناك التهاب في القلب، التهاب في الصدر، التهاب في... كيف دخل؟ ما نعرف. قالوا: والله هذه أجسام صغيرة فتدخل. طيب وانت وش دراك شلون جسم الجني؟ ها؟ يمكن أصغر من الصغيرة بعد، أنت ما تدري، يمكن عنده القدرة على التشكل، أنت ما تدري. فالقول كيف يدخل لا نعلم، لكن يدخل نقول نعم يدخل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الأبواب التي يدخل من الشيطان على الإنسان هي الغضب الشديد. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الغضب. والغضب أيها الإخوة صفة ذميمة، لكن الإنسان يحاول يمسك نفسه، يحاول يمسك نفسه، يتعلم، يجاهد، ما هو من بين يوم وليلة يتعلم. ربما الإنسان يظن في نفسه أنه لا يغضب، ولكن إذا وقع منه أشياء أمامه تغضبه ربما يحلم مرة مرتين ثم يغضب فيتعلم، ثم يحلم مرة مرتين ثلاث ثم يغضب فيتعلم. فالغضب الشديد جمرة من الشيطان كما جاء في الحديث. فالغضب الشديد يفتح بابا للشيطان حتى يدخل على الإنسان. والحزن الشديد، والحزن الشديد سبب لأن يدخل الإنسان فيه على، لأن يدخل الشيطان فيه على الإنسان. والفرح الشديد هذا الثالث سبب، ولذلك لا ينبغي الإنسان يفرح فرحا شديدا إلا بطاعة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وكم من امرأة أصابتها العين وأصابها السحر وأصابها الشيطان والجن وأصابها المس في حفلات العرس، تجملت وتزينت وفرحت من دون ذكر لله، بل ربما ما صلت العشاء أصلا وذهبت إلى حفلة العرس، وخصوصا إذا كانت في حالة الحيض، فماذا تتوقعون؟ فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون فرحه منضبطا بالضوابط الشرعية. إذا فرح يقول الحمد لله، ما هو إذا فرح يطبل ويزمر، هذا سبب من جلب الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. من أسباب أو من الأبواب التي تدخل الشياطين منها على الإنسان أن الإنسان يقع على المعصية، يقع على المعصية، فحينئذ يجعل الشيطان على نفسه سبيل، يجعل الشيطان على نفسه سبيل، يشرب الخمر، يغتاب، ينم، يا إلى آخره. هذه أبواب، أبواب، مثل أنت في حصن حصين وعدوك مترصد فيك وأنت تفتح له باب، ما تبغى يدخل؟ أكيد يدخل. فاحذر، فاحذر يا عبد الله. أيضا الباب الخامس أن تترك الأوراد الواردة الشرعية. فالإنسان يصاب بالشرور الظاهرة والشرور الخفية حينما يترك الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم. فهذه خمسة أبواب ينبغي على الإنسان أن يصدها وأن يحفظها، يعالج نفسه العلاج الطبيعي سواء بالأدوية أو بالحجامة، والعلاج المعنوي الرقية، الشفاء في القرآن، هذا علاج معنوي عظيم. أنا أسألكم سؤالا، بعض الناس يقول، يعني مرة أذكر أحد زملائنا كان يدرس معنا والآن ما شاء الله دكتور، أصيب بكسر في رجله فذهب إلى الأطباء، حادث سيارة، فقالوا له أن نجبر القدم بعد 15 يوم تأتينا، فذهب بعد 15 يوم وجدوا الكسر لم ينجبر شيئا، فتعجبوا من حالته، جددوا له الجبس من جديد، قال له تعال بعد أسبوع واحد، رجع بعد أسبوع واحد وجدوا الأمر كذلك. فأنا زرته أسأله عن حالته، سبحان الله ما في أي تحسن، قال أي تحسن لا يوجد. فتعجبت من حالته، قلت له ترقي نفسك؟ قال ما انتبهت لهذا، سبحان الله. فقال كيف يعني الرقية عظم مكسور، كيف الرقية؟ لا إله إلا الله. وهل يجبر الناس عظما ربنا كاسره؟ هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. إذا قال الشاعر لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يكسر الناس عظما أنت جابر، ما يمكن. نحن نسأل سؤال، هذه القطع الذرات من العظم من الذي ينميها ويخلقها؟ فيتامينات؟ مو بصحيح. هذه أسباب رب العالمين جل وعلا. فأنت حينما ترقي تعلق قلبك بالمسبب جل في علاه، تعلق قلبك بمن يجعل السبب ناتجا. وإذا تركت تعلق القلب بالذي يجعل السبب نافعا، والله لو ظمئت، إذا لم يرد الله لك أن تبرأ من الظمأ، والله لو شربت مياه الدنيا ما ذهب الظمأك، ما ذهب الظمأ أبدا. وهذا من أعجب ما رأيت. رأيت في أحد المستشفيات شخص كلما ذهب إلى إنسان يخرج له لسانه، وإذا لسانه ككلب في صحراء ميت من العطش. ما لك؟ يقول والله ما أدري، مصاب بالظمأ، يشرب الماء ويشرب الماء ويشرب الماء لا يذهب ظمأه، والله رأيته بعين. عجيب، الأطباء لا يعرفون ما الذي أصابه، ما يعرفون. يا رقي نفسك يا أخي، الرقية شيء عظيم. ثم لا بد أن أذكر نفسي وأنتم، ونذكر أنفسنا بأننا خلقنا للعبادة، ما خلقنا لأن يضر بعضنا بعضا، سواء بالذهاب إلى السحرة أو بالعين. والجن إخواننا المسلمين منهم الذين أسلموا، نذكرهم بالله عز وجل، فلا يجوز لهم أن يوقعوا الضرر في إخوانهم من الإنس ولا في أخواتهم، فإن هذه عاقبتها وخيمة، والظلم ظلمات يوم القيامة. فأي عبد يظلم عبدا، وأي أمة تظلم أمة، فإن أثر ذلك يجده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ينبغي على الإنسان أن يتذكر، ينبغي على من يحسد الناس أن يتذكر، ينبغي على من يسحر الناس أن يتذكر أن هناك يوم تجتمع فيه الخصوم عند الله عز وجل، وحينئذ لا تنفع الندم، لا ينفع الندم ولا تحين مندم. والظالمين جزاؤهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. لا يجوز لإنسان يظلم إنسانا، ولا لإنسان أن يظلم جنيا، ولا لجني أن يظلم إنسيا، هذا كله محرم. ولذلك الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. ومن الظلم البين أن يحسد الشخص الآخر، ومن الظلم البين أن يسحر الإنسان الآخر، ومن الظلم البين أن يعين الإنسان السحر، وأن يعين الجني السحر. فليتق الله الجميع، وليعلم الجميع أننا عند الله جل وعلا موقوفون غدا بين يدي الله سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بداية تفسيره عند تفسير الاستعاذة، قال: إن الله عز وجل في كتابه قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا مع العدو الإنسي، والعدو الجني خاف لا ترى ولا تستطيع أن تدفعه بالتي هي أحسن. ولكن نذكر العدو الإنسي والجني، نذكرهم بعاقبة الظلم وعاقبة الظالمين. والله جل وعلا في القرآن أمرنا أن نعامل العدو الجني باللجي إليه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وذلك لأنه لا يراهم إلا هو سبحانه وتعالى. فكيف تطلب الصون عما لا تراه إلا عند من يراه وهو الله جل وعلا؟ ولذلك ما لك ملجأ، ما لك ملجأ من عدوك الجني إلا الله سبحانه وتعالى. يمكن أن تقول أنت: إن عدو الإنسي إذا رفع يده علي أنا أصده، لكن عدوك الجني ليس لك أن تصده إلا بما شرع الله لك، إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حافظ على الصلوات، حافظ على الوضوء، حافظ على الأذكار، الرقية، قراءة القرآن، فأنت في صون وفي حفظ من الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يعيذنا وإياكم وذرياتنا من الشيطان الرجيم وحزبه. اللهم عافنا واعف عنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف من أصيب بالعين أو بالسحر أو بالمس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتوقف إن شاء الله في الأسبوع القادم لأجل العيد، وبعد ذلك نستعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.